الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. سورة الفتح. وقال مجاهد: سيماهم في وجوههم السحنة يا السحنة. امام مجاهد رحمة الله عليه وإذا سيماهم معنا دا سحنا يا سحنا، دا د مخ اغا نرمي او تازه گي لويلشي. سيماهم في وجوههم بدينخ او علامه او قدي مخونو كي موجودي نرمي او تازه گي بي. وقال منصور عن مجاهد: التواضع. او دا امام مجاهد بالقول لي شد سيمان مراد عاجزي و انكساري دا المؤمنان قدي مخونو كي بدغا نخ اختاري دا صحابو. شدأه فراخه تزرع اخرج شدأه، مثال لدي فشان دا غفتل لكي غفتل في غروباتي. فراخنا مراد اغتيغ ده كي بوتك الاول فراخيجي ندستني فشان سوك غمتي ورلو تيري بغل فراخ ويلشي. فاستغلظ مدابي مضبوط شي، معناه دا غلظا سخت وغد شي. اول كباريك ونرأي دا تيغ دا غتيغي دا دين اولوية تنجور شي. فاستغلظ معناه دا غلظا دا يا سخشي غدشي. سوقه سوق نو مراد ساق د پنڈی لویل شي حامله الشجره، دونی غتنت مراد ده. ويقال دائره السوء او ویل کېږي شي دائره السوء بدو ناکار گردش. تقولك رجل السوء چې ته ناکار سره دی، ودائره السوء دا ناکار گردش ده. او مراد دین سشر العذاب عذاب نه عليهم دائره السوء فلی باندې ناکار عذاب وي. تعذروه دې معنا ده تنصروه اسو مدد او نصد الله دې پیغمبر کوي. شت اهو کوئی شت او سمبولي د وګي هغه طرف کوئی تم بت الحبه عشرا و ثمانيا و سبعا يوي داني نه کدا لس بوتي لس وګي روزي کله تنا تروزي کله و يوي دانا و ات لس وګي روتو کوي. ايقوا بعضه بعضا نبيا مضبوطي باز دې دي باز لرا. اول کتي کمزور دي بیا دا غن تي غره په يوزه باندې شي بړغون تي نه جوړ شي مضبوط شي. صداک قوله تعالى فآذره قواه، وإذا مطلب دي الله رب العالمين دي قول فآذره الله مضبوط کرو دلرا قواه. ولو كانت واحدة لم تقم على ساق، كشرت دا يو تيغوه نبيادا پخفلة نبان دي نشو قدره دي خدا غنفل مضبوط والراغ. وهو مثل جربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها، یا بما ينبت منها یا بما ينبت منها. دا الله رب العالمین خپل پیغمبر مثال ذکر کړی چې आवाज راغې سو کو ترنون په صحابه کرام او مرګرو باندې هغه مضبوط کو. لکه څنګه چې دانه روټو کیږي او داغه سره بیا نور دانی او زه روټو کیږي دا بوټي په یو بل باندې مضبوط شي. باب ان فتحنا لك فتحا مبینا، دا باب د بیان د دې آیات کې د دې صورت کې الله خپل پیغمبر له یقینا من درکړی تا فتح واضحه او څرګنده. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره. نبي عليه الصلاه والسلام روان بخل بعض سفرون في جلاد حديبيه، سفروا حديبيه او حديبيه للتشهير وبالتفريق قال لك مخي تذكرهم. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، عمر رضي الله عنه مرسل فريق روان سفر كده في مزله. فسأله عمر بن الخطاب عن شيء، عمر رضي الله عنه دي وشبارك الدبوسك، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الإسلام جواب ورنفه مشغوله، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، دي فري تبوسك لو نبي الإسلام جواب مورقله. فقال عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه دي، عمر رضي الله عنه ما فخطن زركذان لوي، سكلت أم عمر، بعمر مور دي برشي، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. تقول النبي كريم عليه الصلاة والسلام نبار ور تفوسنك بسؤالك مبالغة يدري تري أو هردن دا الله تغمبر جواب نظر كي مزان من ملامة تكون جي فتا خلي نور برشي دا الله تغمبر ندور تفوسنك مبالغة سرته. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس. مخدا رواية ذكر شبع منه تم دې کې ذکر شوی دا د صلح حدیبیه په واقعیات بیان شوی دی مفصل. کوئی ما خپل اوخله حرکت ورغړو نور اندیشوم د خلکو نه. وخشيت ان ينزل في القران ويريد لهم كما ما بارك بقول سوهي القران نازل شي بزان مروان دي كسرلي من مخك فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخني وما لا وخنو تر كره در سات پکینو تر شوه چې یو اواز کوونکی اواز نوارد چې مالې چغواله اواز راکول فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في القران فما ود لغنا يريد بس قران تا بارك جو نازل شو فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه مراغل و نبی اسلام علیہ السلام من پیجلو فقال نوی فرمائے لقد انزلت علی اللیلہ سورة اللہ احب علی مما طلعت علیہ الشمس ننشف فما باندی لاسی سورت نازل شوے چی اغا دماغ خواخدے دا اغا مالوننا دا اغا نعمتوننا شلان ورپا غیرا خیجی مطلب دا تولی دنیا نمیدیات خواخدے ثم قرآ با نبی اسلام دا سورت مستو انا فتحنا لکا فتحا مبینا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة وسمعت قتادة عن أنس إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية الذين مراد حديبية فأغيبه فتحا وظاهرا المسلمان لخفضانه خدا صوتاء وتمهيد مخي لترشيه ده فتح مكي ده فارا لك فريك وعديه شوي تدغ وعدو خلاف رزيبيا قريش أوكا أو لغيف سلسلة نبي الإسلام وعظيم الشان لاختر روان فمكا مكرمي فتحك صحابه اکرام بدی قدیمین سے فتح مکہ بے ورلوی فتح مبین بے ورلوی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه قال حدثنا معاويه بن قره عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه سوره الفتح فرجع فيها عبد الله بن مغفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكه فتح بلدان سوره فتح الاستا فرجع فيها بطريقه خوشوازي كله ترجيع دي لو اجلا اواز دا تزير ازي او پر مرأيكي كلا روكيكي كلا تزيكي لك بعد دا مصر راقاريان جسنگا مشكي كلا اواز فكلا ركي كلا نريكي كلا غسكي حال معاويته معاوية ابن خروي لو شئت ان احكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلته فإذا كرت دا ما خوخشي جساس لداغي حكايتكم چه نبي الاسلام سنگل وسكن ما بكره اوس بلا خلق راجمشين وخلق راجم اقول لغوارم دنیا غشان خراب و میکرو جسن صحابی ما لوین جسور فتح سنگ الوستا باب قوله لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویهدیک صراطا مستقیما کہ اللہ تعالی تامخ کی ورست ہر سماس کی اقبل نعمت بربانی پورا کی اوخی تعالی غنی غلار وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد انه سمع المغيرة يقول قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه نبي عليه الصلاة والسلام عبادت او مزلد شفه دمر اوغت ادره دره حتى تورمت قدماه ترده دير قيام دو جنر اوغت قيام دو جنر اغي اخطي پرسي دلیوه فقيل له نور لويل شو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تاسو مخي رسخ ارث ان لا ما فكره دي قال افلا اكون عبدا شكورا نبی اسلام ویلو چې الله دومره احسان کړی نو زه شکر گزار بنده نه جوړیږم وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوث عن ابي الاسود سمع عروه عن عائشه رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه نبی الرساله والسلام د شپې دومره وګړو د دې ترجی چې اخته چاو دیوي فقالت عائشة رضي الله عنها ورلويجو لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تاسو ولي دم رزان فتريك ويستاسو مخي رسطق وارتان لا ما فتري قال أفلا أحب أن نكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا هركلت النبي صلى الله عليه وسلم وخد لشوي وكثر لحمه مناسبة بدبراوالي دوجنا النبي صلى الله عليه وسلم فوخك نرموال راغلي أو بياود ريدينشو تدين مراد غطواله نبی چې نبی صلی الله علیه و سلم ګلی سرب شوی او بلکې رسول الله علیه السلام دا سرباله او غطواله نه په خول دي مذمت به بیانولو معنا دا د ثقل جسده فلا يستطيع عظمه ان يحمل جسده في هذا القيام الطويل نبی اسلام بوډا شوی او بدن مبارک د دین درون شوی چې دومره اوږد قیام دی وکي هر کله چې نبی صلی الله علیه و سلم ودي کمزور شوی او صلی الله جالسا نبی په ناس راځي مشکولو فاذا اراد ان يرفع قام رکوع اراده چې به وښونه دا راپاتید او بدریدو فقرا ثم ركع مبياس اياتنا القران لستل او بیا نبی اسلام رکوع لاله باب قوله ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا یقینا را لګلې ته مون شاهدا بیان کوم چې گواه په خلق باندې دارنګ زیر ورکون چې ور ورکون چې وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وجد ايات كم في القران كده وقال في التوراه كذلك يا ايها النبي اي نبي صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا یقینا را لګلې ممتازه شاهدا حاضر په دې امت او مبشر او زیر ورکون کې وحرز للامين او زید پناهی د فارد عوامو حرز للامين معنا ده حسنا للامين د عرب او د عوام خلق د فارد زید پناهی په چا چې په سختی راته نبی اسلام د براتو انت عبدي ورسولي ته زما بنده او زما رسولي سميتك المتوكل ما تعالى متوكل مني خير ليس بفظ ولا غليظ فبد اخلاقني او سخ زلوالني ولا سخاب بالاسواق وما زارنك تغوالني ولا تدفع السيئه بالسيئه او تبدي ببدي باندې نه دفکه چې څوک در سره بدو کې متبه مور سره غني بس کې ولكن تعفو وتصفح فبخل كل ما فيك در گذر بکې ولن نقبضه حتى نقيم به المله العوجا يا ولا ولن يقبضه حتى يقيم به المله العوجا الله ويمن بدنو فاتو يا بدنو فات کې الله تربي چې دروس کی په دبان دی نیخ کی په دبان دی غقوق دین کم کوک د کفر دین چې الله په غسی دا او نیخ کی هغه نیواله سره به ان یقولوا لا اله الا الله چې الله ذو وحدانیت اقرار کی فیفتح بها اعینا عما والله رب العالمین بکلاوی په دې کلمې د توحید باندې اعینا عما اغسترګلنی و اذانا ثم او غغبنا کانا و قلوبا غلفا او غزلونا چې په غلاف او پردو کې پټ پراتني دا د نبی اسلام صفات په تورات کې ذکر وو. باب قوله هو الذي انزل السكينه حدثنا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وفرس له مربوط في الدار فمن ذي كتي او صحابي النبي عليه الصلاه والسلام جرا اسيد بن الحضير رضي الله عنه قران کریم لستو او دغه په خوا کې فکور کې فرس له مربوط دی او اسو چې اته له شیو فجعل ينفر ناشر شو چې تريدو او تريدو قران د تلاوت کرا فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر بغیر اوته وی قتل سیون قتل او دغه استریږي فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هر کله چې ستار کړه نو راغله نبی اسلام له ویلي خبره ورکړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي تلك السكينة تنزلت بالقرآن دا سكينة و آرام دي كانت القرآن دا قلاوت و دا قرات و اخترا نازلی گی سكينة مراد بعض اهل علم و ريح حفافة لها وجه كوجه الانسان بعض دا تعريف دا سكينة دا يو هوارا والد الانسان بشان مخي ندري كتو سر دا اسوي تريد لهم او ربيع بن انسوي لعينها شعاع و يدري سكينة دا سترق دا فارة دا بشيغن تي صحیح خبر ادا ده چې دا سکینه یو معنوي شی ده چې په دې سره اطمینان او سکون انسان له حاصل دیږي ادا شي چې چې په سترګو په نظر دیږي راغي باب قوله اذ يبايعونك تحت الشجره التي بيعت كل الصحابه الكرام متاثرون من الان دي کی کردون اعلان دي سوار له صحابه کرام د نبی رسول سلام پر بیعت کړه دا بیعت کو سو عثمان رضی الله عنه دی نو بدل با اخلو او یا من فول بنت شیدان کیو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 حديبية برد ما نمون سوار لستو كسانو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن سهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال إني ممن شهد الشجرة زمدا صحابه کرام له چې دیون له حاضر شو د دې لاندې د نبی اسلام سره بیعت کړو نه هم نبی صلی الله علیه وسلم عن الخذف نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کړی دا عن الخذف د دې مشتونه چې دې ګوت په من کې مرګ ته کې یو دا چې نبی اسلام وګوره دا دشمن زخمی کینا البته دا نقصان پکې د چا غاخ به ماتي خو بستر غولې د مستر غولې ځای کی وعن عقبه بن سهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزنيه في البول في المغتسل دې رښتو اثر د ترجمه مطلب سره تعلق نشته د آیات تفسیر په کلیشته مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کوم چې مخکې سند یو چې عقبه بن سهبان عبد الله بن موفل نقل کړي فبعض ویلی چې د سماع داغه نه ثابت نه ده. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر دیوم سند تروی چې عقبہ ابن صہبان په روایت کې دا وایي چې سمعت عبد الله ابن مغفل دا دلیل د دې چې داغه نه سماع ثابت ده. او دا روایت چې پاغه کې تسریب سماع کړی اکم روایت ته فل بول فل مغتسل چې نبی صلی الله علیه وسلم د دینه باندې کړی دا چې کوم ځای کې سوکلام بن فاغه ځای کې لري واړه بول نه کوي فإن عامة الوسواس منه عام بوسوس بیماری به د دینه لګی چې کوم ځای نه بیا ته وسل کې تل کې در باندې راځي په وسوسا او دې سوچونو کې مبتلا شي. وبه قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ثابت الضحاك رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجره. مور روایت دا غیر ذکر کړل چې دغه عمر ذکر کړی چې دا ثابت بن الضحاك اصحاب الشجره نو اصحاب الشجره سوق يبايعونك تحت الشجره. دا د مناسبت د وجنه امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت په دې ترجمه الباب کې آیات په تفسیر کراړي. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي وقال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل اساله حبيب وجه ابو وائل راغله شقيق بن سلمة تفوس مت يقول فقال كنا بسفين فقال رجل تفوس مت يقول نغويل كنا بسفين من فجنگ سفين كيو فقال رجل يوصل ويلي ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله آيات دورنا وكسان لا ترى بدلش دا الله كتاب لا وغيد الله الكتاب في سليل نرازي فقال علي نعم علي رضي الله عنه ويلي آو فقال سهل بن حنيف سهل بن حنيف رضي الله عنه ويلي اتهموا أنفسكم زانون أملك بدنام كيكنا مطلب دا جنگ سوچ مكا ويجري إرادة داوة كي معاوية رضي الله عنه ذا مرغور سر جنگيه او فمنس کی او فیصله کون کی مقرر کړو او غیب لا چي والي چې لا حكم الا لله فیصله صرف الله منو فصاحب ابن حنيف رضي الله عنه علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه چې لزارم پکې بدنام کوي کنه او به ور لوي فلقد رايتنا يوم الحديبيه من غانو کتلو د حديبيه پر ځوان دي يعني الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين اغه صلح چې د نبي عليه السلام او مشرکانو فمن سوا ولو نرى قتالا لقاتلنا كمون د جنگ اراده کول لکه څنګه چې تاسو اراده لرئ نو موږ د دشمن سره جنگیلې شو. فجاء عمر راغله عمر رضی الله عنه نبی رسول الله فقال ان الله بغمر له ویلو ألسنا على الحق وهم على الباطل ايا موږ په حق باندې نه یو دا کافر په باطل نه دي أليس قتلنا في الجنه وقتلاهم في النار ايا زموږ شهیدان به جنت نه دي دا غي وجلشي به اور نه دي. قال بلا نبی رسول الله ورته ویلنا قال ففيما اعطي الدنيه في ديننا ففيما اعطي الدنيه في ديننا نو عمر رضي الله عنه ويلو دا دخل دين بارکه موږ دا بخوندي خبر ولیکو یاره خبر دا غي منو دنيت ویل کېږي چې تزان کمزور او ذلیل وګڼي بیا موږ دا عمر ذلت له برداشت کوو چې ساغي او برسر منو ونرجع ولما يحكم الله بيننا او موږ واپس کیږو والله بلا دمو په وخت کې سلامي کړو عمر له موږ پریږي او تاسو ور سره دا شرطونه مني. فقال يا ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا ور لیویو اے خطاب زیا غل الله رسول ما با الله زایا کینا بربادی بنا همیشه او شرم. فرجع متغیرا عمر رضی الله عنه د خفقان په وخت او د غصې په وخت واپس شوو دا غصه په سبان نیوا چې ګور موږ د خپل دین مدد لرنکو او دا ذلیل کافر د دې سره مو مقابله ولنکو. فلم يصبر حتى جاء ابو بکر بين ذو صبر شهد عمر رضي الله عنه ابو بکر رضي الله عنه راغله فقال يا ابا بکر ألسنا على الحق وهم على الباطل اي ابو بکر مو په حق باندې نه دا کافر په باطل نه. قال يا ابن الخطاب او ليد خطاب انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله ابدا هذا الله في غمر له قد تويغ له وكيله الله غزا يكينا. فنزلت سورة الفتح من أسوية فتح ألا رب العالمين ونازل نبي صحابي سهل ابن حنيف رضي الله عنه ليلة ويكي فورة من دا الله ذكي غمبار خبر من لما نقص مسلمانان دي دا مو عيش من دا الله كتاب نرابلو أو دي نمني نظانم لك بدنام كي الحجرات. وقال مجاهد لا تقدموا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اذا الله ورسول اللي في سلين روان دكي كيما امام مجاهد لا تقدموا ما لا لا لا تفتاتوا لا تفتاتوا معنا دا دروان دي کی گئی ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتاتوا ماخوذ د فواتنا چته د چانه مخ کی شي اغه تا نه رست پات شي نو اغه تا فوت کو اغه د تا نه پات شو حتى يقضي الله على لسانه تردي چ الله فيصلو کی خپل پیغمبر په جواب باندې. امتحنا اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسانو دا زړه الله خالص کړی دا امتحنا په معنا د خالص تر دې تنابزو بدعاء الكفر بعد الايمان ولا تنابزو بعد الايمان مرابا لیتا سیوب الفناکار القابات باند ایمان نرسل دعای الکفر بعد الاسلام دا کفر آواز دا اسلام نپس مور کوئی حسن بزیر رحمت اللہ علیہ وی طلب یو صلی یهودی و نصرانی چی ایمان برارو دا اسلام نرسل دا یواز ورکولو چی یا یهودی و یا نصرانی و فنهو عن ذالک اللہ دا دین منکل جو اسو مسلمان دا اسلام موہ چی یهودی و یا نصرانی یلدکم پا مانا دا ینقصکم ترا فلا الله و رسول تابداري موك لا يلدكم من أعمالكم كم من كتاسنا استاسد عملون هذا يلدكم معنا لا ينقصكم ألتنا فمعنا بنقصنا على شيء من كمكم باب قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبي الإسلام ده أواز ده فاسخ الأوازون مرافور تكوين تشعرون فمعنا ده تعلمون سر لتاسو فوهيغي ومنه الشاعر شاعر مجدين ما أخوذ يغم علم وفوه سليل ويلشي وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال هذا الخيران يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وإن انذروا قريب وغدوا بهتر كثان شهلاك شميره مراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فيوم قتل إدوار أوازن رابور تسليم النبي عليه السلام فخواته حين قدم عليه ركب بني تميم قالت النبي عليه الصلاة والسلام لقافلة بنو تميم راغلوا فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أخي بني مشاجع نو يوم أشور وركروا عمر رضي الله عنه في أقرع ابن حابس لدي أمير ومشر دورك وأشار الآخر برجل آخر أبو بكر رضي الله عنه بل يوك سياد كره قال نافع لا أحفظ اسمه نافع ويمالين من ديال رسل روايات كبراشي شلاق عقاع ابن معبد أبو بكر رضي الله عنه نافع عقاع ابن معبد أمير دورك بديبان دي فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لبيدي ويستعر أننا مدر دماء خلاف ذكي سخبركم تدماء مخالفتك قال ما أردت عمر رضي الله عنه لبيدي ما استع خلاف مطلب منه دائر آدم من ذا فارتفعت أسواتهما في ذلك مفدي مجلس لدوار أوازن رافور تشبيه فأنزل الله والله دا آيات نازلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أسواتكم الآية الأخير فوني قال ابن الزبير عبد الله بن زبير رضي الله عنهما ويشد هذا أبو بكر رضي الله عنه وسيد ذلور طرفنا فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه الذين فسروا عمر رضي الله عنه النبي عليه السلام ترى خبره كوين وإذا بخبره ناور لزمر رو خبره بيقوله حتى يستفهمه النبي عليه السلام متي ببارة تفوسك تتاسوي هذه آيات دوجنا ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر أو عبد الله بن زبير دخلني كو أبيه مراد دني كده نكبان بطلار إطلاق كيجي عبد الله بن زبير دخلني كو متعلق دا خبر ما ذكر كده في دنيا غضم دي أدوم الفقرار خبر يقول في نبي الله سلام نتي دوارة تقوصكم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نشکو میو چې په مجلس کې سور اوږي شي غنخ کاری فقال رجل يا رسول الله یو سړی وې چې اسد بن معاذ رضی اللہ عنہ یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ وې انا اعلم لك علمه الله پیغمبر دې در لورې خبر راغلم تما گاونډي ته کوس به کوم شو دې ناراضي فاتاه فوجده جالسا في بيته مده ور لراغله مونده وغه خپل کور کې ثابت بن قیس په کور کې راځل منقطا رؤسه شي ښکړه فقال له ما شأنك ده وليس هال ده فقال شرنا وليها لقمل الخراب ده كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبت عمله زان غائب تاب كره ويدب آواز فور تقول ده نبي الاسلام فآواز بان العمل برباد شوه زان ورلا يده جبزق تباشر يمكنا ده مطلب انه شده آواز فور تكره فإدائشي ده آواز غطو ندوه جي الله رب العالمين ويش آواز مزماد حبيب مجلس كفور تكل عقد آواز دفاس أن تحبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون عمل ما مبربادي وتاسل بقتل لغي دهور لوي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث عمله جماع عمله بس برباد ده كان आवाज من قرطشه به النبي عليه السلام وهو من اهل النار وزر جهنم يانون فاثر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا اكثر غلو النبي عليه السلام لوي ثابت بن خيس رضي الله عنه خذت خبره وكان فقال موسى نو ثم انسوري تم جبل سند کی ذکر شو انس رضی اللہ عنہ روایت نقل کی فرجع الیه المره الاخره ببشاره عظيمه المداسره په دیم زلبان ثابت بن قيس رضی الله عنه راغلو او یو لوی خوش خبري ورکړی و فقال ور لویلو اذهب الیه نبی الاسلام ویلو لارشا ثابت بن قيس لوایا انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه چې ته جهنمی نه ته جنتیانو نه باب قوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون انا لك سان چې وازنه درسې تعالی اخوا د حضوراتنا د دیوال نه په لاله چې اکثر په دې کې نه پوي او به قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير اخبرهم انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر القعقاع بن معبد ذا القعقاع بن معبد كما مخي روايات نافع ولا احفظ اسمه وقال عمر بل امر الاقرع بن حابس عمر رضي الله عنه اقرعتي اميركا ابو بكر رضي الله عنه شنق عقاع فقال ابو بكر ما اردت الا او الا خلافي الى خلافي يا الا خلافي ابو بكر رضي الله عنه مر رضي الله عنه لوي استام مقصد بس ما خلاف فقال عمر ما اردت خلافه اقول لي جماعه مقصد تا خلاف نه فتمار يا مددوارو اوازن را پورته شو جنگ شوه دا چې جنگ نو خلاف او جوبل پسرا پاتې دي خبرې کولې حتى ارتفعت اصواتهما اوازن تي شيو فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايات اخر پوری باب قوله ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم فچرته دی خلکو انتظار او صبر کړی تر دې چې تور له بختل راوته نه دا بلی دي فارغ وره اواز نه در کوله تکار او بس په انتظار ناس او تور له راوته بختل نه بلی راو بهتره وي علامه عيني رحمت الله عليه چې دی آیات لاندې مصنف رحمت الله عليه تفسیر یا حدیث نه ذکر کړی خو ظاهر خبر ادا دا چې هغه بیاض او خالیزه د حدیث لپاره پریښو چې دی لاندې به څه اثر ذکر کوم څه تفسیر به ذکر کوم روایت ورله د خپل شرط مطابق ملاو نه شنو ذکر نه کو یا ادرکه الموت مر تلوار وک مقور له ملاو نه شچې دي ترجمه تل باب لاندې سولي کی سوره قاف رجع بعید رجعت معنا رد سردا دي مشرکان و اذا كنا ايامتنا و كنا ترابا ذلك رجع بعید رجی ممرش و خاوری شو یا هو فسید لری بیا خودش واپس کینه فروج معنا ده فتوق سعودنا وثوري واحدها فرض من ذي مفرد خارج راجي وريد في حلقه والحبل حبل العاتق وريد ده مري غرق لوي لشي والحبل حبل العاتق وحبل نمراض من ست غرق لشي ليلة دجوان ده غرق وي وقال مجاهد ما تنقص الأرض أغشك ميزمك قد علمنا ما تنقص الأرض ومن فويقك أغشك ميزمك دجوينا من عظامهم دلید اڑکونا یعنی زمکر دلید اڑکی خوری اولی جیگی فبصورتن فمانا دبصورتن سرده فارا دبصورت حب الحسیدن مراد الحنتا وی مراد تن غنن دی اغدانی دلون وی مراد تن غنن دی باثقات الطوال باثقاتن مراد غدنگی دنگی لوری لوری کجوری دی والنخل باثقات لها طلع ندی افعینا افعیا علینا ایا موږ ستړي شو په دې باندې نه د اعیا معنا د ستړیواله افا اعیا علینا ایا ستړیواله راستوي موږ باندې افا عینا بالخلق الاول هم دې په ایښ سره موږ ستړي شو چې تاسو یې دوباره به پیدا نکو وقال قرينه قرين مراد الشيطان الذي قيد له هغه شیطان دې چې د دې لپاره مرګ مقرر شوی دی تنقبوا في البلاد تنقبوا معنا د ضربو دې سفر کړو تنقيب په اصل کې یو شی سوري کول ونقبوا ما نادا دورنا نوتي وأغي فريكلو فيه او ألقى السمع وهو شهيد او ألقى السمع يا غوكي دي ولا يحدث نفسه بغيره فذلكي دبلت خيال نرى ولي حين أنشأكم وأنشأ خلقكم داد دي مخيني آيات تفسير كي أفعينا بالخلق الأول آيات ممستلي شهيو حين أنشأكم كانت متاسو في ذاكري وأنشأ خلقكم أو ظاهر كانت في ذاكري هولي فاغي ممستلي شهيو رقيب عتيد رقيب نمرات سوكدار ملك او فرشترا وعتيد نمرات تيارة عتيد ما ندى رصد ستيارة ولا لي سائق وشهيد سائق نمرات غشرون ملك او فرشترا شريه وشهيد او قواه وي الملكين كاتب وشهيد مراد بدين الوفرشتين يولي كون كدا او بلا قواه شهید شاهد بالقلب چې فجر سره حاضر وي لغوب معنا د ان نسب سړیواله ما مسنا من لغوب من نسب سړیواله نظر رسیدنه نسب په معنا د سړیواله راځي وقال غيره نظير الكفر ما دام في اكمامه کوئی مراد بدینا په ابتدا کې چې کوم میوه او داغي غټي روزي هغه ته مراد دي ما دام في اكمامه تر څو چې هغه په خپل قصور کې ورګه کېږي را سرګندګي نه دي نه وخت یو قصور غون تر روزي بیا هغه پانی رورو کولایږي د کېلې میوه په کې را سرګندګي د انګورو وخت کې ګوروي د کجوري نه وخت کې راس یو لوی د لاس په شکل باندې یو سپېړ غون تر روزي او دا غي درست بیا ګور جوړيږي د ګور نه رسو بیا کجوري جوړيږي د دې لکفر دا ویل شي کفر را ویل شي الکفر را ما دام في اكمامه هذين مراد اغا ابتدائي غوتي دي ترقمي پوري شدا فخفلو كسولو كيو ومعناه مانا اسلام مندود بعضه على بعض شدا ميوي لان دي باندي تهبتي في كجور لو قور يومي ودبلي دي پاس بلي دبلي دي پاس دغشان فأقورو كي دغشان فكيلو كي دارنگ فنورو ميوو كي فإذا خرج من أكمامه فليس من بنضيد كلن دخفلو كسولو من روزن وإذا بيا نزيد ندي تهبته ندي لان دي باندي في إدبار النجوم وأدبار السجود دا ادبار او ادبار لحظ چراغلی دا ادبار پا سوی تور کی او ادبار پا دی سورت کی رستو دا سجدون کان عاصم یفتح اللتی فی قاف وی عاصم دا غقر ات دے ففتحی دا حمزی سرا پا سوی قاف کی ادبار السجود ویفتر اللتی فی تور او کم چی پا سوی تور کراغلی ادبار النجوم وغی کی کسر دا و تکسران جنیعا و تن سبانی پا بعد قرطون کی دوالا مکتور راغلی ادبار النجوم و ادبار السجود او فبارك دوار منصوب راغلی دی ادوار سجود و ادوار نوم فمانا درست والی ترا فرست دا سجدین وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور يوم الخروج نمراد شریف فکمرد بنای بقبر نورا و تیشی باب قوله و تقول هل من مزید لا جهنم بوئی آیا نور سیواشتا نور سیواشتا فحدثنا عبد و به قال حدثنا عبد الله ابن عبد الاسود قال حدثنا حرمی قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار والغردول بشي خلق بأوركي مشركان وكافر مجرمان بفأوركي ورجوله برز قيامة وتقول هل من مزيد أو دي بغم دعوازن كيش اشتدس سيوائي حتى يضع قدمه فتقول قط يا قطن هردي بوري تجبار ذات مفديك اخفل خدم كيري كما يليق بشانه ودا جهنم بطول يوب اللو إذا خراغون شوري بي بس رب رشفون وبه قال حدثنا محمد بن الخطان قال حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا برواية نقل كي سفيان كبدا رواية نقل كل سفيان حميري أكثر بي موقوفا ذكر كل فأبو هريرة يقال لجهنم هل امتلأت فرز قيامت بجهنم لو ويلش آيادك فتقول هل من مزيد ذيب ويش اشتري ستيوائي فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها الله رب العالمين وفي دخل شان مطابق كما يليق بشانه قدم كيري فتقول قد ذيب بس رب نفهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاج في الجنة والنار جنشوه ده جنة أو ده أور ديو بل سره محاجات خبرية تري مناقشة ومناظرة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين أور ويريو شغروال راكرة شوه مالك متكبرين أو سركش خلق بعني مالا متكبرين أو سركش خلق رازي ورا مخت ذکر فلچ رب العالمین مفدیک قدم کی جنو باز خلق لا عقلا قدم لا الله رب العالمین او بیا کو اور کی خدل نو اعلم الخلق بخلق الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر را کړه څنګه چې الله د شان سره کوي کدا د من القران او سنت د نصوص بنه مانی او دا د راضی د جهنم او د جنت په خپل من کې محاجات د خبر یې ترې کوي دا به دا من من ورپسې به راځي چې په جهنم کې ان شجره الزقوم طعام الاثیم دا به دا من من تقریبا د قران او د سنت ډیره هیته به دی وجنه نه مانی لكن معتزله وبنمن الهر شبه اول فعقل بيقولوا في عقل مني خلاف عقل بنمن باب داغين انكار كون وتاويلنا بيكون وقالت الجنه وجنه ويلي مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم تدي مال را نظر النكي مال را مگر كمزور خلقنا وسقطهم او عاجزان شي خلقوا بسترقوا يا غرزيد لي خلقني قال الله تبارك وتعالى للجنه الله رب العالمين جنة لويلي وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي جنبنا مكويت ما رحمتي رحم بكم ستاف ذريه قال چې زما خو خوش د بندګانو نا وقال للنار انما انت عذاب ولوي تعذابي وعذب بك من اشاء من عبادي فتابا من عذاب وسزا ورقوم قال چې زما خو خوش د بندګانو نا ولكل واحده منهما ملؤها او هر یو بډکوم دا وعده مې درته فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله نو اور وتراغي دکینه تر دې چې رب العالمین د خپل شان مطابق خپل قدم به دکینه فتقول قد قد قد ابو چې بس بس رب العالمین فهنالك تمتلئ نو په هغه کې بدا ډک شي ويضع بعضها الى بعض راغون بکړي شي بعض بعض لراټول به یو بل له راغون شي الله د جلال له وجنا ولا يظلم الله من خلقه احدا او الله رب العالمين بظلم ذاتيونه کي خپل مخلوقات کي هيچ اثر او اما الجنه هر کي جنت ته فان الله ينشئ لها خلقا والله رب العالمين باغي له خلق پیدا کي دا الله د عدل تقاضا جهنم له خلق نه پیدا کي چې ګني لاډک نه نور عمر له پیدا کوم بي ګناي وردن نه کوم او د جنت د فارب الله خلق پیدا کي نو خپل فضل کرم نه وردن نه کي جنت به پیدا کي باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاكي بيان واسرد حمدن خپل ربنا تنور راحتون مخي ومخي تري وتودن ورنا تار وما خام وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 مجد نبی علیہ السلام سرون سرمی لے کسیلی دسوار لسکی پشتا باندے کی پورا شوی ودا فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا ویلو یقنم تاسو بخبر رب بینی لکا سنگا چلا سرمی لے لا تضامنون فی رؤیته تاسو با تیل نکوی پلیدو ددی کی یا تاسو با پیوب الباند ظلم جاتے نکوی پلیدو ددی کی لیدو ددی کی فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها ففعلوا فوثوا طاقت لري لا تغلبوا نكرشي بتاسو باني فاغموز باني چه دنور راحتون مخيز ساق ولا قبل غروبها وناغش مخيز دوبيدون إلى ما ديگر ففعلوا فليدوار منذ ماني مواظبته فابنده كوي ثم قرأ بها نبي الإسلام لسل إلى آيات فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها حكم ورلكو شد الله تسبيح روي منزل بسي في أدبار الصلوات كلها رسد طول منزلنا يعني قوله وأدبار السجود أدبار السجود معنى ذلك منزلنا رسد الله تسبيح ويا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك